أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعا كلامنا إلى ما إذا كان اللحن المسلمين بجزء العبادة لا إشكال في أن هذا الجزء بعد تعلق النحن به وكونه محرمان يحكم بفساده بناء على أن النفي للعبادة يوجب فسادها، فإن هذا الجزء أيضا عبادة فلا يمكن التقرب بها إذا كان محرما. إنما الإشكال في فساد المركب من هذا الجزء فيما إذا لم يقتصر المكلف عليه وأتى بجزء آخر، يعني شرع لهذا الجزء على وجه غير محرم، فهل يتكون العبادة فاسدة؟ يعني ألا أن هذا الجزء لا يحسب جزءا من المركب يجب فساد العبادة أيضا، حتى فيما إذا أتى المكلف بفرد آخر من هذه الطبيعة لم ينهى عنه او لا يكون موجبا لفساده. ذكرنا عن صاحب الكفاية قدس الله نفسه بنى على عدم الفساد الا فيما اذا استلزم الاتيان بجزء اخر عنوانا اخر موجبا للفساد كعنوان الزيادة مثلا، ففي مثل ذلك يحكم بفساد العبادة لا محالة من جهة تحقق ذلك العنوان الموجب للفساد. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله سره قد التزم بالفساد على الإطلاق، وقلنا إنه ذكر قدس الله نفسه وجهين يختصان بالثلاثة فقط. أحد الوجهين كما تقدم أن الإتيان بهذا الجزء، ثانيا يوجب تحقق إيمان الزيادة، والزيادة في الفريضة في الصلاة موجبة للبطلان. قلنا إن هذا الوجه مضافا الى اختصاصه بالصلاة لا يكون، فإن عنوان الزيادة لا يتحقق فيما إذا لم يكن الآتي قاصدا به عنوان الصلاة. وأما فيما إذا أتى به قاصدا لعنوان الصلاة لا إشكال في الفساد من جهة الزيادة، لما في غير ذلك فلا. فيمكن أن يأتي بالسورة مثلا بسورة العزائم يقرأ شيئا من هذه السور لا بعنوان أنه جزء من الصلاة، بل بعنوان أنه يقرأ سورة. لا تتحقق عنوان الزيادة أصلا، ويختص ما ذكره قدس الله نفسه من تحقق عنوان الزيادة سواء أتي به بعنوان الصلاة أم بغير ذلك من العناوين، هذا يختص بالركوع والسجود لا بغيرهما من أجزاء الصلاة، بل يكون عنوان الزيادة متقرنا بالقصد كما ذكرنا. هذا هو الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني أن هذا الجزء المأتي به الذي فرضنا أنه ذكر بعد فرض أنه محرم يخرج عن دليل المجرد للإتيان بالذكر في الصلاة، فإذا خرج عن ذلك يدخل تحت قوله عليه السلام من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته، وهذا من الكلام العمدي، فيكون موجبا للبطلان. قلنا إن هذا الوضع أيضا لا يكون، فإنه وإن كان خارجا عن دليل جواز الذكر واستحباب الإتيان بالذكر في الصلاة في أي حال كان، لأن ذكر الله حسن على كل حال، المفروض أنه يقع محرما ومبغوزا على المكلف في الخارج، إلا أن عدم الجواز لا يلازم دخوله في كلام الآدميين. الممنوع في الصلاة هو كلام الآدميين، لا مطلق التكلم، يعني خروج الكلمة عن فم المصلي. هذا المعنى لم يرد دليل على بطلان الصلاة به، بل الدليل الدال على البطلان إنما هو كلام الآدميين. هذا هو المثل للصلاة. لو فرضنا أن أدلة جواز الذكر لم تكن، ما ذلك لم يكن الذكر موجبا للبطلان، فإنه خارج عن كلام الآدميين. لمن المعلوم أن الذكر مع حرمته، يعني مع فرض أنه حرام، لا يفرض أن كونه ذكرا أو أن كونه قرآنا أو دعاء لا يدخل بحرمته في كلام الآدميين، وهذا ظاهر. فهذان الوجهان لا يتمان. الأمدة بل الأمران الآخران اللذان ذكرهما قدس الله نفسه، أحدهما يختص بالسورة والآخر يعم كل جزئين. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم نقل بحرمة القرآن، لأن القرآن مبطل للصلاة في الفريضة، فيجوز للمكلف أن يأتي بسورتين في صلاة واحدة، إلا أن دليل جواز القرآن قد خصص بغير المحرم لا محالة، إذ لا يمكن أن يرخص الشارع في الحرام. فالقرآن في نفسه وإن كان جائزا، إلا أن القرآن إنما يجوز بالإضافة إلى الفرد المحلل في نفسه، وأما الفرد المحرم فلا يكون مشمولا لدليل جواز القرآن. فلو اقتصر المكلف على الفرد المحرم بطلت الصلاة من جهة النقصان، وإن لم يقتصر على ذلك الفرد بطلت الصلاة من جهة القرآن، فإن جواز القرآن مختص بغير الحرام، وبالنسبة إلى الحرام لا يجوز القرآن جزما فيحكم ببطلان الصلاة. هذا أحد الوجهين، يختص هذا بالسورة التي وقع الكلام فيها في جواز القرآن وعدم جواز القرآن. وهذا الوجه يندفع لأن بطلان الصلاة بالقرآن يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا على البطلان في المقام. ولو فرضنا أن السورتين قد اقترنتا في الخارج، المكلف أتى بسورة ثم أتى بسورة ثانية غير هذه السورة، فقد تحقق القرآن لا محالة، إلا أنه لا دليل على بطلان الصلاة من جهة القرآن، إذ المفروض أن الحرمة إنما تعلق بذات هذه السورة لا بعنوان القرآن. وكم فرق بين الأمرين، تارة يكون القرآن محرما، يعني الشارع أخذ في متعلق الصلاة قيدا عدميا وهو عدم القرآن، هذا لم يثبت دليل، وإنما الثابت بالدليل حرمة هذا الفرد في نفسه، حرمة نفسية، كيف تكون حرمة الفرد موجبة لأخذ القران قيدا في الواجب عدما، يعني اعتبر فيه عدم القران. هذان امران متغايران احدهما اجنبي عن الاخر. الذي اعتبر في الصلاة فرد واحد من الصورة اللابشر، اتي بفرد آخر لم يؤت بفرد آخر، كان الفرد الآخر محرما لم يكن الفرد الآخر محرما. بالنسبة إلى الأمر بالصلاة كل ذلك على حد سواء، غاية الأمر أن هذا الفرد محرم في نفسه. أي ملازمة بين أن يكون شيء محرما في نفسه ولا يكون عدمه معتبرا في الصلاة؟ لا ملازمة بين الأمرين. ككثير من المحرمات الإلهية التي يمكن الإتيان بها أثناء الصلاة كالنظر إلى الأجنبية مثلا، أفهل يمكن أن يقال إن النظر إلى الأجنبية بما أنه محرم فالصلاة مقيدة بعدم ذلك؟ لا وجل، هذا فعل وذاك فعل آخر. السورة المحرمة أيضا كذلك، عنوان القرآن لم يعتبر عدمه في الصلاة. المفروض أن السارع قد أخذ في الصلاة سورة واحدة جزءا، وهذه السورة الواحدة لا بشر من أن ينزم إليها سورة أخرى أو لا ينزم إليها سورة أخرى، سواء كانت السورة الثانية محرمة أم كانت السورة الثانية محللة. التهليل والتهريم بالإضافة إلى السورة الثانية أجنبيان عن اعتبار قيد القرآن عدما، أن لا يقترن هذا بشيء آخر. يمكن أن يبقى هذا على إطلاقه ومع ذلك يكون بل الفرد الثاني يكون محرما كما في غيره من المحرمات الإلهية. فهذا الوجه لايتم. الوجه الثاني أن الأمر بالمركب ينحل لا محالة إلى الأمر بالأجزاء، ومن الضروري أن كل جزء من أجزاء الصلاة مقيد بالجزء الآخر، فإن الواجب ارتباطي على الفعل. المولى أمر بالتكبيرة لكن لا على الإطلاق، بل بتكبيرة يلحقها قراءة وركوع وسجود إلى آخره. أمر بالركوع لا على الإسلام، بل بركوع مسبوق بقراءة وتكبير وملحوق بسجدة وتشهد، وهكذا بقية الأجزاء. معنى أن العبادة ارتباطية، أنه لا يصح جزء من هذه الأجزاء إلا ولا بد من الإتيان ببقية الأجزاء التي قبل ذلك أو الأجزاء التي بعد ذلك. هذا معنى الارتباط. فإذا فرضنا أن جزءا من هذه الأجزاء قيد بقيد عدمي كما هو المفروض في المقام، وهو السورة في المثال، الأمر بالسورة قد قيدت بأن لا تكون من العزائم، فإن قراءة سورة العزائم محرمة على الفرد. فهذا التقييد كما يرجع إلى الجزء ابتداء، يعني يكون الجزء مقيدا بهذا الأدب، كذلك تكون الصلاة مقيدة بذلك. إذ المفروض أن الصلاة ليست إلا هذه الأجزاء بأسرها، فتقييد الجزء هو بعينه تقييد للمركب وتقييد للصلاة. فمرجع ذلك أن الصلاة المأمورة بها مقيدة بعدم هذه السورة، يعني سورة من سور العزائم. فإذا وجدت في الصلاة كما أن هذه السورة تكون فاسدة كذلك الصلاة تكون فاسدة، فإن تقييد الجزء ملازم لتقييد المركب لهم. وهذا الوجه الأخير، يعني الأخير في كلامنا الذي هو أقرى هذه الأمور التي ذكرناها أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن التقييد المفروض في المقام يمكن أن يكون بوجهين. الأول أن الجزء إذا قيد بقيد وجودي أو قيد بقيد عدمي معناه أن أمر المولى بالمركب، يعني امتثال هذا المركب في الخارج، لا يتحقق إلا مع هذا الجزء الواجد للقيد الوجودي أو الواجد للقيد العدمي، وهذا معنى الإثباتية. لو فرضنا أن السورة مقيدة بغير سور العزائم يجب في الصلاة قراءة سورة لا تكون من سور العزائم فإنها محرمة. هذا القيد الذي أخذ في الجزء الصلاة المأمور بها مقيدة بذلك لا محالة، يعني التكبيرة لا تقع انفصالا إلا فيما إذا لحقها سورة لا تكون من العزائم. فهذا التقييد المأخوذ في الجزء لا محالة يرجع إلى المركب. فلو فرضنا أن المكلف صلى وأتى بسورة في الصلاة ولكن كانت السورة من العزائم، فهذا الجزء لم يتحقق، التكبير أيضا لم يتحقق، لأن التكبير مقيدة بما إذا لحقته سورة من غير العزائم الواجب الإثباتي. فإذا لم يوجد السورة في الصلاة فكأن التكبيرة أيضا لم توجد، القراءة أيضا لم توجد إلى آخر الصلاة. هذا صحيح، ولكن هذا إنما يتم فيما إذا اقتصر المكلف على هذا الجزء. لو فرضنا أنه صلى ولم يأتي إلا بالجزء المحرم، هذا الجزء المحرم لا يحصل على الفاس، والجزء المحرم لم يوجد في الخارج. وقد فرضنا أن الأمر بالصلاة، يعني الصلاة المأمور بها، كانت مقيدة بهذا الجزء المحلل وهو لم يوجد، فالصلاة لم توجد. هذا أحد معاني التقييد. الثاني أن يكون هذا التقييد راجعا إلى المانعية في الصلاة، يعني إذا وجد هذا تبطل الصلاة، سواء أتينا بجزء محلل أو لم نأتي بجزء محلل، هو في نفسه من الموانع. وذلك فاعتبار عدم لبس المصلي لباسا مما لا يؤكل لحمه أو من النجس أو من الحرير أو من الميتة، هذا بنفسه أخذ في الصلاة، هذا القيد العدمي بنفسه أخذ في الصلاة مانعا. فلو فرضنا أن المصلي صلى في صومين احدهما من الماكول والاخر من غير الماكول، شرط الصلاه واللباس من الماكول مثلا اذا كان حيوانيا، والشرط موجود لكن مع ذلك يبطل الصلاه. لتقيد السلام بعدم لبس ما لا يوكل لحمه، وقد فرضنا ان المكلف لبس ما لا يوكل لحمه. هنا بطلان السلام ليس من جهة انه فاقد للسر وان المكلف لم يلبس شيئا مما يوكل لحمه، بل البطلان من جهة تقيد السلام بأن لا يكون فيما لا يؤكل لحمه مقيد بهذا القيد. هذا يرجع إلى اعتبار هذا القيد العدمي في نفس الصلاة بما هو صلاة، لا من جهة اعتباره في الجزء، بل الصلاة بما هو صلاة مقيد بهذا العدم. وكذلك فيما إذا لبس سيدين أحدهما طاهر والآخر نجس، أو لبس سوين أحدهما من الميتة والآخر من غير الميتة، وهكذا يحكم ببطلان الصلاة لاعتبار هذا العدم سيدا في نفس المأمور به، لا باعتبار انه بل اعتبر في الجزء. اذا فرضنا ان المكلف لم يقتصر على الجزء المحرم، بل اتى بالجزء المحرم واتى بجزء اخر غير محرم، يعني بجزء حلال وبجزء حرام. من ناحية التقييد الأول لا قصور في العبادة، فإن جزء الصلاة يعني ما تعلق به الأمر هو الجزء المقيد بقيد عدمي، والمفروض أن هذا قد تحقق في الخارج. الصلاة المقيدة بأن يكون فيها صورة من غير صور العزائم، وهذه صلاة قد اشتملت على صورة من غير صور العزائم من ناحية الجزء لا قصور فيه. وكذلك التكبير والقراءة كل ذلك القيد فيها موجود. التكبيرة ملحوقة بصورة من غير صور العزائم، الركوع مسبوق بصورة من غير صور العزائم. فالتقييد من هذه الجهة يعني تحقق الجزء خارجا المفروض أنه تحقق، يبقى مانعية ذلك أن الصلاة مقيدة بأن لا يكون هذا الجزء فيها. هذا يحتاج إلى دليل. دليل الحرمة قاصر عن الدلالة على ذلك. المفروض أن الحرمة تكليفية لا وضعية، فقط إن هذا الجزء بنفسه مبغوض للمولى، فليكن حال سائر ما هو مبغوض للمولى كالنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك. أفهل يحتمل أن يكون النظر إلى الأجنبية بما أنه محرم يكون موجبا لبطلان الصلاة، وأن تكون الصلاة مقيدة بعدم ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل. التحريم لا يلازم تقييد المركب بعدم ذلك، بل هذا فعل وذاك فعل آخر، هذا مصداق للواجب وذاك مصداق للحرام، احد الفعلين ممتاز عن الاخر. لا فرق في ذلك بين ان يكون المنهي عن من سنخ اجزاء المامور به او من غير سنخ كان امرا اجنبيا. فالذي هو في المقام يعني يعتبر انما هو تحقق جزء يكون واجدا لهذا القيد أن لا يكون من العزائم مثلا، وهذا موجود على الفرد. المكلف قد أتى بجزء لا يكون من صور العزائم، فمن ناهية المركب لا نقص في ذلك. وأما استبار عدم هذا في الصلاة على نهض المانعية، الصلاة مقيدة بأن لا يكون فيها هذا الحرام، هذا يحتاج إلى دليل. لا فرق بين هذا الحرام وغير هذا الحرام في أنه لا دليل على التقييد بالعدم، والحرمة النفسية غير ملازمة للمانعية أبدا، وإلا لكانت المانعية ثابتة لكل محرم من المحرمات، كان من تلك الأجزاء أم لم يكن. فاتجه مما ذكرنا أن المكلف إذا اقتصر على الجزء المحرم يحكم بفساد العبادة بلا إشكال، لأن الجزء لم يتحقق فالمركب لم يتحقق في الخارج. وأما فيما إذا لم يقتصر عليه وأتى بجزء آخر مباح يحكم بصحته، إلا فيما إذا كان موجبا لإنوان مبتل كالزيادة كما ذكره قدس الله نفسه يعني صار الكفاية. نعم يستثنى من ذلك عنوان الرياء، الرياء كذلك لو أتى المكلف بجزء رياء ثم أتى يعني كرره بغير رياء بقصد القربة يوجب هذا بإتمام الصلاة، وذلك للأدلة الخاصة في العبادة من أن الرياء لا يدخل في عمل إلا وأفسده. هذا اعتبر بعنوان المانعية، يعتبر في العبادة أن لا يدخلها الرياء أصلا. فلو فرضنا أتى بجزء رياء ومهرما ثم كرر هذا الجزء لا يكفي هذا في صحة العبادة. من جهة الدليل بل الدال على مانعية الرياء وأنه مفسد للعبادة، ولا يجري هذا في كل مهرمين، فلا بد من دليل من اتباع الدليل، ولا دليل على البطلان إلا فيما إذا استلزم عنوان الزيادة وإلا فلا.